بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد حياكم الله إلى لقاء مبارك متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. يقول أحد الشعراء في رثاء أحد الناس: علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة أحالوا الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات، وما لك تربة فأقول تسقى لأنك نصب هطل الهاطلات. هذه أبيات قال أحد الشعراء في أحد الوزراء الذين قتلهم أحد الخلفاء وصلبهم، فذكر هذه الأبيات التي بدأها بقول علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات. الذي نريد أن نصل إليه من هذه المقدمة أن الله عز وجل قد يجعل لبعض الناس ذكرا طيبا، هذا الذكر الطيب يسمى بتعبير القرآن لسان صدق. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فإن إبراهيم عليه السلام أتاه الله جل وعلا شريف المكان وعظيم شريف المكانة وعظيم المقام، وجعل له ذكرا طيبا، ولذلك تبنته اليهود وتبنته النصارى وتبناه المشركون، وهو في الأصل لا يستحق أن يتبناه أحد غير أهل الإسلام. قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال ربنا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والمراد أن الإنسان بفطرته ببشريته بما جبله الله عز وجل عليه يحب أن يكون له بعد موته ذكر طيب. شوقي رحمه الله الشاعر المصري المعروف رثى أحد الزعماء في زمانه فقال: المشرقان عليك ينتحبان قاصيهما في مأتم وداني، إلى أن قال: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ثم قال بعد ذلك صدر بيت قال بعده في عجزه: فالذكر للإنسان عمر ثاني. الذكر الطيب للإنسان قطعا عمرا ثاني. لما نقول في عنوان اللقاء لسان صدق نتكلم عن أناس أو عن أعمال تجعل للإنسان ذكرا طيبا بعد وفاته، وسنستطرد معكم بعض ممن أعطاهم الله جل وعلا شيئا من هذا. نحن نقول في صلاتنا الصلاة الإبراهيمية المعروفة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نحن نعلم أنه على جليل مقام إبراهيم عليه السلام فإن نبينا عليه السلام أفضل من إبراهيم، ومع ذلك نقول صل على محمد كما صليت على إبراهيم. ليس المراد من التشبيه هنا أنه قالوا، يقول أهل العلم أن المعنى حتى يتحرر يثبت في العقل لابد أن تأتي بشيء مشاع ذائع لا يختلف عليه الناس، فالناس لا يختلفون أيا كانت مللهم على أن الله جل وعلا أعطى إبراهيم مقاما كريما وذكرا حسنا. فالتشبيه هنا ليس تشبيه أدنى بأعلى ولا أعلى بأدنى، إنما المقصود بيان شيء استقر في الأذهان أصبح هذا من المعاني التي لا يختلف عليها الناس. فصلاة الله على إبراهيم وثناء الله على الخليل إبراهيم عليه السلام متحرر قائم في الثقافات في ثقافات البشرية كلها اليهودية والنصرانية وأهل الأوثان وغيرهم من الأمم، فقد جعل الله جل وعلا لإبراهيم ذكرا حسنا. وإبراهيم خلد الله ذكره بدعائه، فإنه قال كما أخبر الله جل وعلا عنه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي ويطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي، أي بعد أن تلحقني بالصالحين بعد الوفاة بعد الرجوع إليك، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وإلى اليوم جعل الله جل وعلا للخليل إبراهيم لسان صدق كما هو ظاهر. فهذا بين ظاهر فيما أتيه إبراهيم عليه السلام من جليل المقام وطيب الذكر. الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن هذه المنازل تنال بأسباب، من أعظمها الصدق مع الله. فلا شيء يورث جليل المكان وعظيم المقام أعظم من الصدق مع الله رب جل وعلا. وقد قلنا مرارا في هذا البرنامج المبارك وفي غيره أن ما تنشده من الناس سبيله السبق، وأما ما تنشده من الله فطريقه الصدق. الصدق مع الله جل وعلا يورث أعظم الكمالات وأجل العطايا وكبير الموروثات إذا كان الإنسان صادقا مع ربه. وقد يكون الإنسان لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر، ومع ذلك يكون باذلا نفسه للناس، ممن لم تصلهم الدعوة، ليس من الكفار الملحدين، مثل من كان في الجاهلية فكان يصنع ذلك لا يريد إلا الذكر، فكافأه الله جل وعلا بما طلبه. لكن ليس لهؤلاء حظ في الآخرة، ليس لهم حظ في الآخرة. وهنا تاريخيا الإنسان أول من يأتي في ذكره حاتم الطائي، فإن حاتما لم يكن على الإسلام إذا لم تبلغه الرسالة، فهو من أهل الفترة، والله أعلم بما كان سيعمل. لكنه كان كريما سخيا إلى حد لا يكاد يصدق، وضربت به العرب المثل في الكرم، وبقي ذكره إلى اليوم. وقد كان حاتم ينشد الذكر ويطلبه، يقول يخاطب زوجته ماوية: أماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر. فقوله يبقى من المال الأحاديث والذكر هو كان مقصوده أن يذكره الناس بالكرم، وقد فعلوا، وما زالت العرب تذكر حاتما، حتى إنهم إذا أرادوا أن يبالغوا في الثناء على أحد في المدح ذكروا حاتما. يقول أبو تمام في مدح أحد أمراء بني العباس: إقدام عمر في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياس. والآخر يقول: على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتم. فضربت به العرب المثل في الجود، وهذا لسان صدق آتاه الله جل وعلا طيب ذكر لحاتم الطائي، وإن كان غير مسلم. لكن نحن ولله الحمد ندين بالإسلام بالله ربا، وبالكتاب قرآنا، وبالقرآن كتابا، وبالكعبة قبلة، وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالإسلام دينا، وبملة إبراهيم ملة. فإذا جمع الإنسان إلى هذه المعتقدات والركائز العظيمة عملا صالحا، وهو من الباقيات الصالحات الذي هو عنوان برنامجنا بالكلية، كتب الله جل وعلا له طيب الذكر. فمن أعظم ما ينال به الإنسان لسان الصدق أن يكون ذا أثر حميد في الناس. حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر أدرك الإسلام وعمره 60 عاما، وعاش 60 عاما بعدها، فلم يموت إلا وقد كف بصره وبلغ 120 عاما. لما كان كبر أخذ ابنه يقوده لأنه كفيف، فكان كلما سمع نداء صلاة الجمعة يترحم ويدعو ليسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. فسأله ابنه: يا أبتي، إني رأيتك كلما سمعت أذان الجمعة دعوت لأسعد بن زرارة. فقال حسان رضي الله عنه وأرضاه يجيب ابنه، قال: إنه أول من جمع بنا في الإسلام. فالمسلمون لما أسلم الأنصار في بيعة العقبة الأولى والثانية كان من النقباء أسعد بن زرارة. فلما عادوا إلى المدينة وترقبوا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، كان أسعد رضي الله عنه وأرضاه جمع المسلمين في يوم الجمعة، وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، فجمعهم أسعد وصلى بهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبقى على هذا الأمر وصلى بهم الجمعة، وهي أول جمعة في الإسلام بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام أياما في مسجد قباء. فكان أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه أول من جمع بالمسلمين بعد الهجرة إلى المدينة وقبيل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إليها. المقصود أن هذا الصنيع المبارك جعل لحسان رضي الله عنه وأرضاه جعل حسانا رضي الله عنه وأرضاه يذكر أسعد بن زرارة بالذكر الحميد، حتى انظر وصل هذا الذكر إلينا الآن، فعلمنا جميل صنيع أسعد بن زرارة كيف أنه جمع المسلمين. فالمقصود أن الفعل الجميل الطيب يورث الذكر الطيب. اصنع جميلا ولو في غير موضعه، إن ازرع جميلا ولو في غير موضعه، إن الجميل جميل حيثما زرع. والإنسان يعني لابد أن يكون عاقلا، بمعنى أنه لا ينتظر من الناس أن يكافئوه، فقد تبتلى بجحود من حولك أو حتى من أهل زمانك. لكن إذا كنت صادق النية وما غرسته وزرعته كان حميدا، فإن ذلك يبقى ولو بعد حين، يحيى الذكر ولو بعد حين. الحطية يقول: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وهذا من أصدق الأبيات التي قالتها العرب، لا يذهب العرف بين الله والناس. ويوجد علماء وأخيار وأهل مروءات لم يكن يعرفهم أهل زمانهم حق المعرفة، ولم ينالوا في حياتهم القدر الذي لقوه بعد ذلك بأجيال، ثم نشأ بعدهم بأجيال من يعرف قدرهم ويعرف حقهم ويشيع طيب ما صنعوه وجميل ما قدموه، فشاع ذكرهم بين الناس وارتفع، وكان لهم لسان الصدق والذكر الجميل، وكل ذلك لصدق نيتهم مع الله. فقد تبتلى بمن لا يعرفك، لكن عما قليل سيأتي الله جل وعلا بمن يعرف قدرك. وهذه سنة من الله جل وعلا ماضية حتى في أهل الإسلام، لما أخبر الله جل وعلا بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه: وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والمراد أن من طرائق صنع الجميل أن يحسن الإنسان النية، وأن يعرف أنه كما أمر بتوحيد الله الإله الحق، أمر بالإحسان إلى الخلق. يقول الله جل وعلا عن صفيه وكريمه موسى بن عمران: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والإحسان إلى الخلق دلالة على أن الإنسان، على أن الإحسان ثابت في القلب، مرتكز في النفس، يحب الإنسان أن يعطي، وليس كل واحد يقدر على هذا. الله جل وعلا يقول: وأحضرت الأنفس الشح. ولا شك أن البخل يورث صاحبه غما وكمدا، لكنه مع ذلك بعض الناس يفعله عن قناعة، يفعله عن اقتناع به. لكن المراد هنا من ينشد عمرا ثانيا، من ينشد ذكرا طيبا بين الناس. وكذلك أهل الولايات الذين يجعلون في الإمرة والمسؤولية والإدارة، ينبغي أن يعلم أن الصنيع إلى الناس يورث المدح بعد العزل، والعزل قائم لا محالة، إما بالوفاة أو بغيرها، إما بالوفاة أو بغيرها. فلا يوجد أحد خلد على كرسيه، فلو خلد الملوك إذن خلدنا، ولو بقي الكرام إذن بقينا، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. لكن يبقى بعد ذلك الذكر الطيب والحديث الحسن ولسان الصدق الذي يورثه الله عز وجل الناس عنك فيحمدونك، خاصة بعد وفاتك. وهذا مطلب عظيم، ومن حق الإنسان على نفسه أن ينشد هذا، ولا يعارض هذا الإخلاص فيما نعلم إذا كان الإنسان صادقا مع ربه، يورثه الله جل وعلا خير الدنيا والآخرة. اجعلني الله وإياكم من الصادقين. في الجزء الثاني من اللقاء إن شاء الله تعالى نفي إلى بعض من خلد الشعر العربي ذكرهم ممن آتاهم الله جل وعلا لسان صدق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الحمد لله، وبعد، هذا الجزء الثاني من لقائكم في هذا المساء المبارك، وعنوان اللقاء لسان الصدق. وقد بينا الطرائق من حيث الجملة في كيف أن يكون للإنسان ذكر طيب بعد وفاته، وقلنا إننا في الجزء الثاني سنذكر نماذج ممن حفل بهم التاريخ الإسلامي ممن خلد الله جل وعلا ذكرهم. أول من يأتي الأئمة الأربعة، فهؤلاء فقهاء خدموا الأمة خدمة علمية عظيمة، أولهم ظهورا أبو حنيفة، وآخرهم ظهورا الإمام أحمد، وبينهما الإمامان مالك والشافعي. وكل منهما عنيت الأمة بأقواله وآرائه وحررت مذاهبه، وما زاد لهم إلى اليوم لسان الصدق. الفقهاء، العلماء، المفتون، الوعاظ، الناصحون يذكرون هؤلاء الأئمة فيترحمون عليهم وينقلون لنا أقوالهم وآراءهم ويذكرونهم بالخير. يقال في حق أبي حنيفة: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. وقيل في حق مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقيل في حق الشافعي، قال الإمام أحمد: كان الشافعي كالعافية للدنيا والشمس للناس. وقال: كالشمس للدنيا والعافية للناس. وقال الشافعي في الإمام أحمد: تركت بغداد وليس فيها أحد أعلم ولا أشد ورعا ولا أعظم تقا ولا أصدق من أحمد بن حنبل. فهؤلاء الأئمة الأربعة خلد الله جل وعلا ذكرهم. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان له مناقب عظيمة ومواقف جليلة وآراء سديدة، فلذلك إلى اليوم والأمة تقتبس من ثنايا فتاواه ومن جليل كتبه وما حرره من علم سهر عليه وفقه الله جل وعلا إليه. ونحسب والناس شهداء الله في أرضه أن الله جل وعلا آتاه الصدق، فبقي له لسان صدق ظاهر في زماننا هذا على وجه الخصوص. كذلك إذا تجاوزنا العلماء إلى قادة الجيوش فإن الناس يذكرون عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكيف أنه كان على يدي تحرير كثيرا من دول المغرب العربي، فإذا ذكر جامع القيروان ذكر عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك إذا ذكرت القدس وما حل بها وما نزل فيها يذكر الناس بلسان صدق صلاح الدين الأيوبي، وهو من أصل كردي، والله جل وعلا عز به الإسلام في ذلك الزمن. يقول الشاعر العربي فيه: أرى النصر مقرونا براياتك الصفراء، فسر واحكم الدنيا فأنت بها أحرى. أرى النصر مقرونا براياتك الصفراء، فسر واحكم الدنيا فأنت بها أحرى. والله جل وعلا فتح على يديه بعد معركة حطين بيت المقدس، بعد أن بقي المسجد الأقصى في حكم الصليبيين قرابة 90 عاما، ثم جاء هذا الرجل الفذ والقائد المجاهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فانظر كيف خلد الله جل وعلا ذكره بعد ذلك. فالناس كلما رأوا المسجد الأقصى وما يقع من الأعداء في حقه يتذكرون صلاح الدين ويحنون إلى شجاعته ومرؤته وبطولته وكمال عقله وإنصافه حتى مع العدو، وإنصافه حتى مع العدو. ولا يعني يغفل مسلم عن مكانة المسجد الأقصى في قلوب المسلمين، فالشجن الذي يقع في القلوب من أسر المسجد الأقصى اليوم هو الذي يجعل الأنفس تتذكر صلاحا رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. الآخر يقول: في المسجد الأقصى فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي، ومنار أولى القبلتين محررة، ومحط ركب النور والإسراء، قد جئت يا وطني أسوق مشاهدا وأذكر الناس من الأحياء، إلى آخر القصيدة، والمراد فضل المسجد الأقصى. كذلك ممن خلد التاريخ الإسلامي والعربي ذكرهم معن ابن زائدة، وهو اسمه معن ابن زائد الشيباني من بني شيبان، قبيلة عربية معروفة. وقد كان الرجل آية في الحلم وآية في الكرم، آية في الحلم وآية في الكرم. وقد قدر أن يكون هناك شاعر يقال له مروان بن أبي حفصة مدحه مدحا عظيما وخلد ذكره وأخذ يمدحه حتى بعد وفاته، وقال إن الناس يعني بعده لا يدرون أين يذهبون، لا يدرون أين يذهبون، وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا، وقال الناس: أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال. وهذا الرجل عاش حياة في أول أمره ظاهرا في دولة بني أمية، ثم اختفى دهرا في دولة بني العباس، ثم قربه أبو جعفر المنصور، وقد أعطى بعض الشعراء الذين مدحوه مالا وفيرا، فكأن أبا جعفر المنصور لم يرضي هذا الصنيع، فلما أقدم معنا بين يديه عاتبه ولامه، قال: تعطي مروان كذا وكذا، مروان شاعر، تعطي مروان كذا وكذا من الأموال لأنه مدحق. قال: يا أمير المؤمنين، إنما أعطيته لقولي فيك، ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمن. ويوم الهاشمية يوم خرج فيه أبو جعفر المنصور مع قليل من حرصه للصيد حتى أبعد عن قصره، ونزل في مكان يقال له الهاشمية في بغداد، ثم جاء بعض الخارجين عليه يريدون قتله، فكان معن مارا، فلما علم أن هؤلاء يريدون قتل الخليفة أخذ يدافع عن الخليفة ويذود عنه حتى استطاع أن يغلب أولئك المارقين، ففر من فر منهم وقتل من قتل منهم. فلما علم ذلك أبو جعفر أكرم معنا وقربه إليه وأدناه، فما جاء يعاتبه ها هنا في هذا الموضع ذكره معن بموقفه معه، وأنه ما أعطى مروان إلا لقوله فيه: ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمن. وقلنا إن معنا نال حظا كبيرا من مدح الشعراء. كذلك التاريخ حفظ لنا أسماء عديدة، كما حفظ لنا صلاحا في القيادة، وحفظ لنا معنا في الإمرة، وحفظ لنا الأئمة الأربعة في الكرم، حفظ لنا كثيرا من أهل السخاء الذين جاءوا قبل ذلك كآل المهلب، فإن آل المهلب كان يضرب بهم المثل في الكرم والعطاء من أشهرهم يزيد بن المهلب، وقد مرت معنا في بعض حلقات هذا البرنامج شيء من قصصه. والمقصود أن ذلك يقع بتوفيق الله تبارك وتعالى، يوفق الإنسان لأن يطلب نوعا من المجد، لكن ينبغي أن يعلم أن هذه المعالي والتي تريد من الناس بعد موتك أن يحمدوك بها لا تنال إلا بشق الأنفس. والمتنبي شاعر الحكمة يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وأبو فراس الحمداني يقول: ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر، يعني من يروم امرأة حسناء جميلة فإنه لا يمكن أن يتراجع عن طلبه إياها إذا أهلها غالوا في المهر. هو لا يقصد هنا طبعا الحسناء المرأة، إنما يقصد معالي الأمور، إنما ضرب هذا مثلا، إنما معالي الأمور لا تنال بالشيء الهين. ولا بد دون الشاهد من إبر، من إبر النحل. ولا تحسب أن أحدا ممن ارتقى مجدا أو على ذكره أو على سلطانه أو على عطاءه أو على علمه أو علت محبة الناس له إنما نال ذلك بين عشية وضحاها. نعم، لا ينال أحد شيء إلا بتوفيق الله وإعطائه إياه، فقد يكون استدراجا له وفتنة له، وقد يكون عطاء من الله جل وعلا محضا، لكن دون ذلك أهوال، دون ذلك صعاب. كما قال المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم. لكن ما الذي يمنع أن يسود الناس كلهم؟ حصول المشقة. ولكن ليس كل واحد يستطيع أن يرضى ويقبل بالمشقة، فالذي يريد أن يجود يخوف بالبخل لكنه يأتي على نفسه لا يخاف البخل فيجود فيذكره الناس، والذي يريد أن يسود في الشجاعة لابد له من الإقدام، والإقدام مظنة القتل، مظنة الموت، مظنة الطعن، ومع ذلك يقبل رجاء أن يذكره الناس ويحمدونه، وقد كان عنترة يعرف هذا من نفسه، فيمنعه من التراجع الإقدام، ويحب الذكر الحسن، وقد علق عنترة كما تعلم بابنة عمه عبلة، فلما أراد أن يعظم شأنه عند في عينيها عظم شأن نفسه في الناس، وأصبح مقداما في الحروب. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني ماذا أصنع، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى، أقدم في وقت المعركة وقت القتال وأعف عند المغنم. إذا جاء الناس، جاء الفرسان بعد انتهاء المعركة يبحثون عن المغنم، يبحثون عن الغنائم، عن السبايا، عن الأموال، أصبحت يدي عفيفة ونفسي منقبضة، ولم أقدم كما كنت أقدم في المعركة، وهذان مطلبان عظيمان. وإلا كثير من الناس وقت الوغى يتأخر، ووقت تقسيم الغنائم يتقدم، وأين هؤلاء من نفوس عنترة؟ فهؤلاء غابوا بمجرد الموت، وبقي ذكر عنترة إلى اليوم، وبقي ذكر عنترة إلى اليوم. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر وأقدمي، يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. وهذا كله جعله يثبت، فهو يقول: مما ثبتني أن الناس تلوذ بي، يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ولهذا شفيت نفسه، لأن النفس العزيزة تفرح بمثل هذا. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، لا يمكن أحد أن يدخل المعركة إلا ويناله من الرماح والسيوف ما يناله. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ليس العوام. إذا الفرسان الكبار الأبطال ينادوني، ويك عنتر أقدمي، يلوذون به. والمراد ما حرره المتنبي في بيته من وجود المشقة في كل شيء. ولذلك في حالة الشباب خاصة لا بد أن يوطن الإنسان نفسه، لكن قد يكون الإنسان مبتدأ حياته، بداية حياته، رجلا كان أو امرأة، لا يكون ذلك بالشيء العظيم، لكن هذه سنة الله في خلقه، لا بد من التدرج. لكن لن تكون عظيما حتى تكون عظيم عند الناس، حتى تكون عظيما في نفسك، لا بد أن توجد فيك همة عالية. هذه الهمة العالية إذا استطعت فيها أن تنتصر على أهوائك، على شهواتك، على رغباتك، وأن تصنع الخير في نفسك، كن على حسن ظن بالله أن الله جل وعلا سيوصلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول داره كان يرعى الغنم على قرليطة لأهل مكة، سنة الله جل وعلا في خلقه. وموسى كليم الله وصفيه، مكث 10 سنين قبل أن ينبى، قبل أن يرسل، يرعى الغنم لذلك الرجل الصالح. ثم ما لبث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يرعى الغنم أصبح يرعى الأمم

قال أحد الناس من الشعراء يمدحه على ابن أبي العاص دروع حصينة، أخذ يمدحه بأنه عليه دروع، فغضب عبد الملك وقال لم تحسن مدحي. قال وماذاك يا أمير المؤمنين؟ قال إن الأعشى أحسن في مدحي ذلكم الملك يوم أن قال: وإذا تكون كتيبة ملمومة خرساء قد كره الكمات نزالها، كنت المقدم غير لابس لمة، بالسيف تضرب معلما أبطالها. قال يا أمير المؤمنين انظر الآن إلى الجواب، وصف صاحبه بالخرق والحمق، ووصفتك بالاحتياط والأخذ بالأسباب والحكمة. لا ريب أنه من السفه أن يقاتل الإنسان وهو يقدر أن يلبس درعا بدون دروع، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم أهل الشجاعة ظاهر في درعين يوم أحد صلوات الله وسلامه عليه. الأخ أحمد من مصر يقول: في أي الشهور كانت الهجرة؟ ولماذا نبدأ العام الهجري بشهر محرم؟ قطعا الهجرة كانت في شهر ربيع الأول باتفاق العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي حظا من يوم الاثنين، فقد ولد يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وترك مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. الهجرة كانت في ربيع الأول، لكن لم تتخذ الهجرة كحدث عظيم يؤرخ به إلا في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان يبعث الكتب والرسل إلى أمراء الأمصار وأهل الولايات قالوا له إنه يختلط الأمر علينا، تكتب لنا شعبان رمضان ولا ندري أي عام تقصد. فلما جاء الحج واجتمع الناس وأخذ يشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقي منهم قالوا له: فلنجعل حدثا عظيما نؤرخ به. فما زالوا يذكرون الأحداث العظام كمولد النبي عليه الصلاة والسلام ونبوته وبعثته، ثم اتفقوا على أن تكون الهجرة هي الحدث العظيم الذي يؤرخون به، فأرخوا بالهجرة. ثم قالوا: من أي الشهور نبدأ؟ ولم يجعلوها من ربيع لأمر بدا لهم، لكن الناس قالوا له أي الصحابة: أنت أيها الأمير ابدأ بانصراف الناس من الحج. الناس إذا حجوا قدموا من العراق من الشام من اليمن إلى الحج، فإذا فرغ الناس وعادوا اجعل عودتهم أول الشهور أول العام. والناس متى يعودون؟ يعودون في المحرم، لأنهم يفرغون من الحج في شهر الحج، فيصل الركبان إلى ديارهم في أوائل المحرم. فاتفقوا على أن يجعلوا من شهر الله المحرم أول العام الهجري، والسنة 12 شهرا كما قال الله في القرآن: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فجعلوا أي الصحابة باتفاق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يكون شهر الله المحرم أول شهور العام الهجري. إذن ليست الهجرة في شهر الله المحرم، كانت في ربيع، لكن الصحابة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جعلوا من شهر الله المحرم أول شهور العام الهجري. والهجرة بلا شك غرة في جبين الدهر، تاج في مفرق الأعوام، وهجرته صلى الله عليه وسلم كانت أعظم نقطة تحول في التاريخ البشري كله بلا ريب. هذا أخ سائل من أبها اسمه سعد يقول: ما الفرق بين الترجي والتمني؟ حسب الصياغة النحوية الترجي يكون في الشيء الذي يغلب على الظن أنه يحصل، والعرب تستخدم له حرف لعل. وأما التمني فهو بالشيء الغالب أنه لا يقع لا يكون لا يحصل، والعرب تستخدم له حرف ليت. والقرآن أعظم الشواهد، الله جل وعلا يقول قال عنهم يعني أهل الكفر: يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فجاء التعبير بالحرف ليت، وهذه أحرف مشبهة بالفعل تدخل على الجملة الإسمية، تنصب الاسم ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. فالقرآن جاء بليت في التمني، وهو الشيء الذي يتمناه الإنسان ولا يمكن أن يحصل. فالله جل وعلا يقول عن أهل الكفر هنا: يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وقطعا لن يرد أحد، لن يرد أحد إلى الدنيا البتة، فالجنة والنار كلاهما دار خلود. والشعر العربي يقول: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. فعبر لما حل الشباب عبر أنه عبر بليت، وهو يعلم أن الشباب لا يباع، وقريب منه قول الأول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وقطعا بإجماع العقلاء وجميع الناس عقلاء وغير عقلاء لا يمكن أن يعود، لا يمكن أن يعود الشباب. والعرب تقول إن الشعراء ما بكوا على شيء كما بكوا على الشباب، وخير الناس من جعل شبابه في طاعة الله، وفي الحديث سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. على التمني يأتي ماذا؟ يأتي الترجي. الترجي شيء يغلب على الظن أنه يحصل، فتستخدم العرب له حرف الحرف لعل، لعل كذا، لعل هذا الأمر يكون، وهذا ظاهر في القرآن. وقد أحيانا تستخدم لعل في التمني، لكن الغالب أنها تستخدم في الترجي. والإنسان إذا كان حزينا، غلب عليه فراق أحد يحبه، أو بعدت به الديار في دار غربته، أو ما أشبه ذلك، من تغير حاله من غنى إلى فقر، من صحة إلى مرض، غالبا ما يحن إلى العافية إذا كان مريضا، وإلى الغنى إذا كان فقيرا، وإلى العودة إلى الأهل إذا كان غريبا، فيستخدم لعل. والإنسان من المهم جدا أن يكون ذا فأل حسن، وتكون ثقته بالله جل وعلا عظيمة، والله قادر على كل شيء. والأول يقول: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. والآخر يقول أشياء مثل هذه لما منع: لعل الله يأتي بفرج قريب، أو ما قريب من هذا البيت. المقصود أن الإنسان ليس حسنا أن يدخل اليأس في قلبه، لأن اليأس إذا دخل في قلبه يقعده عن الأخذ بأي سبب. الحطيئة يقول: ولن ترى طاردا للحر كاليأس، ولن ترى طاردا للحر كاليأس. والمقصود من هذا الجواب أن هناك أمور يترجاها المؤمن، يتمنى أن تقع، وأخرى الخوض فيها أشبه بحديث خرافة، لأن التمني إذا كان يقصد به شيئا لن يكون، فلا حاجة لأن الإنسان يتبع نفسه بأمور قل ما تقع. ومن ملئ قلبه بمحبة الله وتعظيمه يجد في الله جل وعلا عوضا عن كل أحد. لكن من لم يملأ قلبه بتعظيم الله ولا محبته ولا إجلاله، يعظم تعظم شكواه، لكن ليس معنى ذلك أن يترك المحب حبيبه، ولا الأخ أخاه، ولا الرجل زوجته، ولا ذو الأولاد أولاده، ولا العاقل وطنه، ليس المقصود هذا. لكن أحيانا قد يغلب الإنسان على نفسه. ورجل عربي أراد أن يسافر، وكأنه أراد أن يبين لزوجته أن سفره طويل، فقال لها: عد السنين لرحلتي وتصبري، وذر الشهور فإنهن قصار. وهو على دابته، فقالت له: ارحم صبابتنا إليك وشوقنا، واذكر بناتك إنهن صغار. ارحم صبابتنا إليك وشوقنا، واذكر بناتك إنهن صغار. فنزل من الدابة وتعذر أن يسافر، وشق عليه أن يذهب، وبقي مع زوجته وبناته. وهذا من فعل أهل المرؤات، لكن العاطفة كما تظهر غلبت عليه. والمقصود الحديث جملة عن الترجي والتمني، لكن ينبغي أن نعلم عظيم رحمة ربنا، فلا نيأس من روحه، ولا نقنط من رحمته، ونفي إلى الله جل وعلا. فالله قادر على أن يرفع كل بلاء، ويخرج كل أسير، ويرد كل غائب، ويشفي من كل مرض، ويعين على كل حاجة. فهو القادر والأمر كله بيده. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. الأخ السائل علي من العين يقول، هذا سؤال في التفسير، يتكلم عن اسماء بعض الصور. يقول: ما هي سورة بني إسرائيل، وما هي سورة القتال، وما هي سورة النساء الصغرى؟ سورة بني إسرائيل تطلق على سورة الإسراء، تسمى سورة الإسراء، لأن الله جل وعلا قال فيها: سبحان الذي أسرى بعبده. وتطلق يسمى كذلك سورة بني إسرائيل، لأن الله جل وعلا ذكر فيها بني إسرائيل، وإسرائيل هو قطعا يعقوب عليه السلام. الله قال فيها: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ذرية من حملنا مع نوح، إنه قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وذكر قبلها قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قال قبلها: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم قال: وقضينا إلى بني إسرائيل. فسميت السورة بسورة بني إسرائيل من هذا الباب، وتسمى كذلك سورة الإسراء. أما سورة القتال فهي تطلق على سورة نبينا صلى الله عليه وسلم، سورة محمد، لأن الله عز وجل ذكر فيها القتال، قال ربنا فيها: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق. وسورة محمد سميت باسم نبينا عليه الصلاة والسلام، كما يوجد في القرآن سور سميت بأسماء أنبياء مثل سورة يونس وسورة إبراهيم وسورة يوسف وسورة نوح وسورة هود، فهذه السور سميت بأسماء أنبياء عليهم السلام، ومنها سورة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد تسمى السور بأسماء بعض قوم صالحين مثل سورة لقمان فإن لقمان لم يكن نبيا، وسورة مريم فإن مريم عليه السلام على صلاحها وصديقيتها لم تكن نبية، وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبدا قبيحا في الفعال. السورة الأخيرة يقول: ما هي سورة النساء الصغرى؟ هو ظاهر من سؤال الأخ علي من العين، ظاهر من سؤالي أنه يعرف سورة النساء. سورة النساء معروفة، الله جل وعلا قال في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، وهي سورة طويلة معدودة في السبع الطوال. لما جاءت سورة الطلاق وذكر فيها أمر النساء، بعض الفقهاء يعبر عن سورة الطلاق بأن سورة النساء الصغرى، يسمونها سورة النساء الصغرى لأن الله عز وجل ذكر فيها الكثير من أحكام النساء، فسميت سورة النساء الصغرى. إذن يا أخ علي، سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، وسورة القتال هي سورة محمد، وسورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق. وظاهر أن السؤال كما قلنا كان في التفسير. هذه بعض أسئلتكم، عددهن 4، أجبنا عليها في هذا اللقاء المبارك الذي كان عنوانه لسان الصدق، وحررنا فيه معاني كلمة لسان الصدق، وأن الإنسان يحب أن يذكر ذكرا طيبا بعد وفاته. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم في الدنيا متاع الصالحين، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعلنا في قبورنا على خير، وأن يكتب لنا الذكر الطيب ولسان الصدق بعد الوفاة. ذلكم لا يقدر عليه إلا العزيز العليم. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.